تلك آيات الكتاب المبين، نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. وأوحينا إلى أم موسى أن ارضعيه فإذا خفتي عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. إلهام، وحي إلهام. لما ألهمها الله سبحانه وتعالى أن إذا خفت على موسى أن يأخذ آل فرعون يقتلوه فاجعليه في التابوت أي صندوق محكم من الماء فأقذفيه في الماء ولا تخافي ولا تحزني يعني. إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. الله أكبر، تأملوا الآية. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. وقالت امرأة فرعون قرة عين ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. وأصبح فؤاد موسى فارغا إن كانت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون. الله أكبر، شوف التدبير الرباني المهيمن العظيم الكريم. إيحاء إلهام لأم موسى أن تضعه في التابوت وترميه في البحر، وتأمر أخته أن تراقب من بعيد إلى وين يؤدي يقذفها الموج المياه، حتى إذا التقطه آل فرعون وأخته موسى تراقب من بعيد، تراقب هذا التابوت إلى وين يروح. فعندما أخذوا آل فرعون وأراد فرعون أن يقتلوا وقالت امرأته لا تقتلوا عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون، أي لا يشعرون عن شأن هذا الطفل والله أعلم، أو لا يشعرون بأنه بما يكون له بما يجعل الله على يده من خير عظيم والله أعلم. ثم قال سبحانه وتعالى وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم، أي أخته، لأن يعني كل ما عرضوه على مرضع رفض أن يلتقم ثديها. فكانت أخته تلاحق أخباره وتتبع، فقالت لما علمت أنه لا لم يقبل الرضاع من أي نسوة أخرى قالت أخته، فقالت هل أدلكم لآل فرعون هل أدلكم على أهل بيت يكلونه لكم وهم له ناصحون. فرددناه، يقال والله أعلم إنه شكوا فيها وظنوا أنه قريب لها، فقالوا لماذا ينصحون، قالت طمعا فيما يعطي الحاكم من خير. والله أعلم. قال الله سبحانه وتعالى فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق. أيها الناس، يا عباد الله، أيقنوا بما عند الله، أيقنوا. دل الله سبحانه وتعالى لأم موسى لما لا يدع مجال للشك، لأن وعد الله حق. نعم وهو كذلك، نعم إن وعد الله حق، وكيف لا يكون حق وهو الذي لا يخاف ولا يرجي، وهو القوي القادر الذي لا يعجز، كيف لا يكون حق؟ نعم إنه لحق، إن وعد الله حق. كي تقر عينها ولا تحزنا ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. يا من يرجي ما عند الله، ثق بالله، ثق بالله، وتيقن أن مالك سعادة إلا برضوان الله، لا في الدنيا ولا في الآخرة. تتبع ما يرضي الله وابتعد عما يسخط الله. خذوا بوعد الله هذا. فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزنا ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ثم قال ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. كونوا محسنين، من يطع الله فهو المحسن، من يطع الله فهو محسن، ومن يعصيه فهو مجرم. أحسنوا، أحسنوا كي تنالوا الجزاء الحسن في الدنيا وفي الآخرة. ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان، هذا من شيعته وهذا من عدوه، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه، قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين. شو كيف ندم موسى على وكشة هذاك الرجل، لأنه وكزوه ولم يريد قتله، وإنما أصاب مقتل فقتله. ولكن تأملوا بما قال موسى عليه السلام، تأملوا مقالة موسى عندما وجد الرجل خر قتيلا صريعا. فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، استعانوا، فوكزه موسى فقضى عليه. قال لما شافه طاح ميت، قال موسى عليه السلام هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين. احذروا الشيطان. شو كيف يصور لك انك جاي لتعين اخاك او لتفزع او لتعمل خير، فكيف يدليك يوردك في الخطأ؟ شو كيف ادرك موسى عليه السلام أعمال الشيطان ووساوس الشيطان وأعوان الشيطان، وجاد ندم بالحال واستغفر، فغفر الله له. فوكزه موسى فقضى عليه، قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين. قال ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي. بالحال رجع إلى الله واستغفر. قال ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له، إنه هو الغفور الرحيم. وهكذا يجب على كل مسلم، وكلنا خطاؤون وخير الخطاؤون التوابون، كلنا نخطئ، لكن علينا أن نرجع بالحال ونستغفر ونتوب إلى الله. يغفر ذنبنا. قال ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. يسأل الله أن لا يجعله ظهير ومعاون للمجرمين، فأصبح في المدينة خائفا يترقب، فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه، قال له موسى إنك لغوي مبين. أدرك موسى عليه السلام أنه من أعوان الشيطان، ولهذا وصمه بهذه الشهادة. قال له موسى إنك لغوي مبين، إنك غاوي هذا وتريد أن تغويني معك كما حصل بالأمس، وكسر الرجل وطاح ميت. فلما رأى فأصبح في المدينة خائفا يترقب، فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه، قال له موسى إنك لغوي مبين. فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما، قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس؟ إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين. وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك، فاخرج إني لك من الناصحين. فخرج منها خائفا يترقب، قال رب نجني من القوم الظالمين. ثم كيف رجع إلى الله؟ لما خرج لجأ إلى الله. وهكذا المسلم المؤمن دائما متعلق بالله في كل أمر، رجوعه إلى الله واتصاله بالله دائم. ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. ولما انطلق في الطريق لجأ إلى الله سبحانه وتعالى مرة ثالثة وقال عسى أن يهديني ربي، قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسكون، ووجد من دونهم امرأتين تذودان، قال ما خطبكما؟ ليش تطردون الغنم عن الماء؟ ما شأنكم؟ مش اللي حدابكم تعملون هذا العمل والناس يسكون تطردون غنمكم عن الماء ليه؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. ما لنا رجال يزاحمون، ما عندنا رجال يزاحمون الرعاة يزعبون الماء ويسكون حلا غنمنا، ما عندنا أحد. أبونا شيخ كبير ولا من أحد غيره، ولهذا نطرد الغنم عن الماء حتى تخلو لنا الآبار ويصدر الرعاء، فهناك نسقي غنمنا. موسى عليه السلام ما تردد، لما علم الخبر أدلى، أخذ دلوه وأدلى فيه مع الرعاة وزعب من الماء وصب لغنمهم حتى ارتوت غنمهم، ثم رجع إلى ظل شجرة، وضاف الله سبحانه وتعالى لم تعطي نفسه أن يحتاج أو أن يسأل أحد، رغم أنه في أمس الحاجة في ذلك الوقت. اقرأوا معي الآية، قال الله سبحانه وتعالى فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. بدأ بالشكر لله سبحانه وتعالى الذي تولاه ورعاه وأكرمه وآواه وحماه من أعدائه. قال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. يا ربي لا زلت محتاجين إليك في كل آن وزمان في كل مكان. وهكذا المؤمن المسلم المستسلم لله، هل يعرف أنه لا سعادة له ولا خير إلا من عند الله سبحانه وتعالى، دائم يسأل الله، ما يستغني ولا يقبل عن الله سبحانه وتعالى. بعد أن وجه الدعاء والنداء هذا إلى الله، أيقظ الله سبحانه وتعالى، أوقع في قلب شعيب أن يرسل إحدى بناته إلى موسى، إلى هذا الرجل الذي سكى لهما. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، تمشي لدعوة موسى عليه السلام على استحياء، على احترام وتوقير وإكرام لهذا الرجل الكريم. قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. شوفوا البيان، لما جاءت تدعوه بيّنت له الغاية من الدعوة، وهكذا البيان مطلوب. ليجزيك، إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. هنا استجاب موسى عليه السلام ومشى. قال فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج، فإن أتممت عشرا فمن عندك، وما أريد أن أشق عليك، ستجدني إن شاء الله من الصالحين. نعم، ربط الأمر بمشيئة الله، وكل شيء خاضع لمشيئة الله. بيان في غاية البيان، شهادة من البنات بأمانة موسى وقوته عليه السلام، وبيان من شعيب بالتزويج. هاتين تختار قدام، تختار ما شئت منهم، ما في غش. أجرة ثمان حجج، رعية ثمان حجج، ثمان سنين، فإن أتممت عشر فالسنتين هذه من عندك زيادة. هنا يستجيب موسى عليه السلام فيقول ذلك بيني وبينك، أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي، والله على ما نقول وكيل. إن أردت أن أنهي الرعية بعد ثمان سنين فلا أحد يقول لي إني أخطأت، على حق. وإن جلست وكملت عشر سنين فهذا من عندي شهادة. بيان في دقائق الأمور، صغائر الأمور وكبائرها، في الكبير والصغير بيان في غاية البيان، لا غش ولا خداع. قال الله سبحانه وتعالى فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون.

أن يأمروك بأمر يناقض أوامر الله فلا سمع ولا طاعة، لا والد ولا لحاكم ولا رئيس ولا لكائن من كان، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. الآية 30 سورة العنكبوت، يقول الله سبحانه وتعالى: ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إنا مهلكوا أهل هذه القرية إنا لا كانوا ظالمين، قال إن فيها لوطا قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين. ولما أن جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا وقالوا لا تخف ولا تحزن إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين. إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون. وإلى مدين أخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين. فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. وعاد وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان وأعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين. وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين. انظروا خطر التكبر، خطر عظيم مدمر يغطي على عقل الإنسان ويضيع تفكيره. التكبر خطر عظيم، التكبر من خصائص الله. كل من زهى بنفسه وتكبر فهو هالك. لقد عرض نفسه إلى هلاك محقق. احذروا الكبرياء، احذروا الزهو، احذروا الغرور. ترى الشيطان يدخل من هذا الباب يقول أنت كذا، أنت مثقف، أنت عندك شهادة عالية، أنت ذو كذا، أنت ذو مكانة، أنت من الطبقة كذا، أنت كذا، حتى يدفع الإنسان إلى الغرور والهلاك. احذروا التواضع للإنسان رفعة، محبوب المتواضع بين خلق الله ومحبوب عند الله، ومن تواضع لله رفع. احذروا هذا الباب الخطير. وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين. فكلنا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم. وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون، العالمون بشرع الله، العالمون بدين الله، المتزنون في تفكيرهم، المتبصرون بمصالحهم ومتعقلون شؤونهم، العارفين مصالحهم الدينية والدنيوية، هم اللي يعلمون ويدركون الأمثال اللي ضربها الله لهم، ينور لهم الطريق ويدلهم الدلالة القاطعة التي لا فيها ضلال، يبين الله سبحانه وتعالى. وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون، العالمون بالله وبشرع الله وبدين الله، الهداة المهتدون الموفقون المستقيمون. ما ثم قال: خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. في الآية 45 من سورة العنكبوت يقول الله سبحانه وتعالى: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. نعم، نؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. كل الكتب المنزلة من السماء ونؤمن بجميع الكتب وجميع الرسل. لا يعني هذا التوراة والإنجيل الموجود بين يديهم، لأن فهي محرفة مغيرة، ولكن نؤمن بالأصل السليم من التحريف والتغيير. وإيماننا بالكتب السابقة لا يعني أننا نترك القرآن ونتجه إليها، لا، فهذا هو أمر الله الأخير، الكتاب هذا، ومعروف لدى كل خلق الله، كل من له عقل، إن الأمر الأخير ملغي لما سبقه، وإن كنت مؤمن بالسابق لكن العمل على الأخير. فلو جاءك أمر من رئيسك لله المثل الأعلى ليس كمثله شيء، بأن تعمل كذا، ثم جاء أمر لأن المثل الأعلى ليس كمثله شيء. لو جاءك أمر من الحاكم، أن يعمل بالنظام كذا، وعملت به، ثم جاء أمر جديد ونظام جديد، أن يعمل بالنظام الأخير، هل تترك الأمر الأخير وتروح برضو تعمل بالنظام الأول؟ تكون مخالف. هي كلها جاءت من الحاكم، النظام الأول والنظام الأخير، لكن العمل يكون دائما وأبدا على الأمر الأخير والأكمل المستوفي لجميع شؤون الحياة الدنيا والآخرة، فيكون أوفى أكمل. الأمر الأخير استوفى الأشياء الكثيرة واستكملها، فإذا العمل على الشيء الأخير رغم الإيمان بالنظام القديم، فالعمل على الأخير. ومن خالف وراح يعمل أهمل الأمر الأخير، راح يعمل بالنظام الأول، كان مخالف مستحق للعقوبة. والله أعلم سبحانه وتعالى، فلله الحمد والمنة. ثم قال سبحانه وتعالى: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. نبينا عليه الصلاة والسلام هو النبي الأمي الذي لا يقرأ ولا يكتب، ولم ننزل عليه الكتاب دفعة واحدة لحكمة أرادها الله سبحانه وتعالى. ننزل القرآن عليه هذا بمناسبات معينة وفي أوقات معينة، وهو بين المسلمين بين قومه، لم يقوم برحلة دراسية ولم يغب عنهم، بل هو نشأ في مكة وكان يتيم، فبقي في مكة ولم يسافر من مكة أبدا إلا رحلة قصيرة مع قافلة قريش، ولم يغب عن أصحابه في الرحلة اللي قام بها إلى الشام، ومعروف الزمن الرحلة وش. فنزل عليه هذا القرآن بعد بلوغ 40 أول سورة أو أول آية أنزلت عليه: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. بعد سن 40، بعد أن بلغ 40 من عمره عليه الصلاة والسلام، وانظروا كيف إن الله يختار من خلقه سبحانه وتعالى صفوة عباده. لم يكن من الناس منحطي الخلق، كان له أخلاق فاضلة قبل البعثة، فكان الصادق، وكان ملقب بين أهل مكة الصادق الأمين، كان خلقه الصدق والأمانة، كان مستقيم بعيد عن ما يسلكه كفار قريش من شرب الخمر وتتبع الملذات والشهوات، ولا كان نقي منذ أن خلقه الله، محمي من الله سبحانه وتعالى. وفي هذا القرآن آيات بينات، لكن آيات لمن يتدبر آيات الله، لمن يعقل ما جاء عن الله. أخبر بشيء تبين في زمان ويخبرهم عن أشياء ثم تظهر لهم الآيات والدلائل، لكن لمن؟ للمؤمنين اللي معهم عقولهم وحواسهم ويتتبعون الأحداث. آيات ومعجزات أكبر من أي آيات نزلت اللي يطلبون كفار قريش أن يأتيهم بها. يقول الله سبحانه وتعالى: وكذلك أنزلنا إليك الكتاب، فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به، ومن هؤلاء من يؤمن به، وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون. وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. وقالوا لولا أنزل عليه آية من ربه، قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين. أولم يكفهم أنا أنزلنا إليك الكتاب يتلى عليهم، إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. الكتاب هذا بحد ذاته معجزة وآية عظيمة، أعظم من أي آية نزلت، وأكبر دليل على أنه معجزة أن الرسول عليه الصلاة والسلام يتلقى الوحي من السماء ويخبرهم بما حصل وما ويخبرهم عن أشياء تحصل فتقع كما أخبر عنها عليه الصلاة والسلام. من هذا أنه ملك الحبشة في اليوم اللي توفي فيه أخبرهم وصلى عليه عليه الصلاة والسلام، ومعروف بعد الحبشة عن المدينة المنورة، ومعروف أنه ما في مواصلات ولا تلونات ولا لاسلكيات في ذلك الزمان، ما هي إلا المواصلات بالرجل أو الراحلة أو السفينة في البحر، ومعروف كم تستغرق هذه من الزمن. ثم أنه بعض الأشياء يخبرهم عنها وتقع مثل ما أخبرهم عليه الصلاة والسلام، هذه ما هي قابلة أن يتلقى علوم من البشر، وإنما هي علوم السماء فهي آيات. والغيب معروف أنه لا يعلم إلا الله، الغيب لا يعلمه إلا الله، وأي نبي يخبر عن أشياء ثم يقع هو بعلم الله، علم علمه الله لذلك النبي. أولم يكفيهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والأرض والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون. ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب وليأتينهم بغتة وهم لا يشعرون. يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون. يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. اسمعوا التوجيه الرباني، لما تضيق الأرض عليك في حكم كفر، شوف كيف التوجيه الرباني. يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. اتجهوا إلى أي أرض تجدوا حريتكم فيها وأدوا عبادة الله. ثم قال كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين. الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. وكأي من دابة، يضرب الله سبحانه وتعالى المثل للذين يخافون أن يضيعوا، إن الله لا يضيع، يضرب المثل. شوف كيف تتبعوا الآيات، يقول والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين. الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. ضرب الله سبحانه وتعالى لكم المثل في كثير من الدواب التي لا تحمل رزقها، إذا وجدت الرزق ذاقت منه ومشت، ومع هذا رزقها يلاحقها في أي مكان تجوع تلقى الرزق. من يسر لها هذا الرزق الذي خلقها وكفل رزقها هو الذي يرزقها. وإياكم، قال سبحانه وتعالى وإياكم، يرزقها وإياكم، فاعتمدوا على الله ولا تكسروا في جانب الله، احذروا. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنى يؤفكون الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له إن الله بكل شيء عليم ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها من بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون يشهدون بأن الخير من عند الله وأنه هو الذي نزل المطر وينكرون عبادته. لماذا؟ لأن عبادة الله وطاعة الله تخالف شهواتهم، يريد أن يأكلوا من خير الله ومن رزق الله ويكفروا، يرتكبوا ما يغضب، يعصوه، يتجنبوا طاعته. لماذا؟ لا لشيء إلا لاتباع شهواته. نسأل الله العافية من كل سوء وبلاء. ثم قال سبحانه وتعالى قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون. لو عندهم عقل لو عقلوا لرجحوا كفة العقل، ولكنهم رجحوا كفة الشهوات فضاعوا. وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. الحيوان الحياة الأبدية. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. انظروا كيف ابن آدم كيف يضيع الحياة الأبدية بحياة يوم أو بعض يوم. سبق أن شهدوا عند في يوم القيامة كم لبثتم في الأرض على السنين؟ قالوا يوم أو بعض يوم. فاسأل العادي يوم ضيع الحياة الأبدية، حياة السعادة الأبدية ضيعها بشهوة يوم أو لذ يوم. أليس هذا من الجهل ومن الضياع ومن الغفلة عن الله وعن نفسه أيضا؟ فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. شو عند الأزمات وعند الخطر كيف يلجأوا إلى الله؟ وعندما يوسع الله عليهم ينجيهم نسوا الله وراحوا يعبدون الأصنام وراحوا يتبعون الشهوات وضيعوا كل شيء. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون. وفيها تهديد خطير عظيم. فنسأل الله الحماية. أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم. جعلهم الكلام هذا سياق الآيات لكفار قريش في مكة اللي جعلهم الله في حرم آمن وكان الناس من حولهم لا يجدون ما يجدوها المكة من النعمة والاستقرار والأمن. ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون، يعني هذا مقابل نعمة الله عليهم بالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. نعم المولى ونعم النصير. تأملوا الآية الأخيرة هذه. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. من يجاهد في الله وعد الله بأنه سيهديه وأن الله سبحانه وتعالى معه وأنه هو المحسن من يجاهد في الله. انتبهوا لهذه الآية. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. نسأل الله أن ينفعنا بكتابه فله الحمد وله المنة. الآية 12 سورة الروم. يحاسبوا الله سبحانه وتعالى ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء وكانوا بشركائهم كافرين. الأصنام التي تعبد من دون الله لا تستطيع، وإن كان قد يكون الإنسان يشرك ويتردد على قبر ولي أو عبد صالح، لكنه لا ينفع، لا ينفع. عيسى بن مريم عليه السلام، هل النصارى يشركون بعبادة الله وأمه؟ يسأل والله يوم القيامة يقول: إذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال: سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمت، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. فلا ينفعهم بشفاعة، بل يتبرأ منهم، لأنهم ضلوا الطريق ولم يتبعوا رسالة عيسى عليه السلام. فعيسى ما دعاهم لأن يشركوا بالله، يشركوه وأمه بعبادة الله، لا، ما دعاهم، دعاهم لتوحيد الله، دعاهم لتوحيد الله. فتأمل الآية هذه: ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء وكانوا بشركائهم كافرين. مهما كان صلاح من يشرك الإنسان بعبادة الله لا يشفع له، لا يشفع له، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء وكانوا بشركائهم كافرين. ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون، وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. مثل ما أنه سبحانه وتعالى يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض كذلك تخرجون. يعني ضرب الله سبحانه وتعالى هذا المثل الملموس بيننا، فقد يخرج الله الحي من الميت، قد يخرج الولد من بطن أمه فيحيى وتموت الأم، وقد يخرج الميت من الحي فيخرج الولد ميت وتحيا الأم، والله أعلم. وهذه أمثلة ملموسة، ضرب الله سبحانه وتعالى مثل لما يراه الإنسان بين يديه، وقال ثم قال: وكذلك تخرجون. ما في شيء عسير على الله، والله أعلم سبحانه وتعالى. ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ومن آياته، انظروا كيف يربط الله سبحانه وتعالى الآيات بالفكر والعقل. يعني من لا يعقل ومن لا يتفكر في هذا الكون ما يستفيد. يا أيها الناس فكروا في آيات الله، اعقلوا ما ترون في هذا الكون عن الله. فهذا الكون له مدير هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. ثم قالوا هنا ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. ومن آياته ما إن في ذلك لآيات للعالمين بهذا التصريف للعالمين بهذه الألوان والأشكال. من يرى هذا ويرى هذا ويفكر ويقارن ويعتبر في هذا العبر والله أعلم. ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. ومن آياته يريك البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. من يرى هذه الآيات ويفكر فيها ويعقلها ويعلم أنه لا يستطيع من يصرف هذا الكون وهذه الآيات إلا خالق عظيم ذا قوة عظيمة خضع لملكوته كل شيء أمره إذا أراد شيء فإنما يقول له كن فيكون. ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون. وله من السماوات والأرض كل له قانتون وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. نعم طبيعي إن الإعادة إعادة الخلق أهون من البداية والله أعلم لا شك بذلك. وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. نعم سبحانه لا إله إلا هو العزيز الحكيم. ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون. شو كيف يركز الله سبحانه وتعالى ويلفت النظر يوجه خلقه إلى العقل إلى استعمال العقل والتفكير. ما حطها الله سبحانه وتعالى العقل والتفكير في الإنسان إلا ليستعملها لا ليجمدها فيصبح كالحيوان السارح ما يعرف إلا شهواته وملذاته. لا مطلوب بالإنسان أن يستعمل هذا العقل والفكر يشغلها ويتأمل ويتدبر ليدرك طريق السعادة طريق النجاة. أما إذا انهمك في الشهوات والملذات وجمد العقل والتفكير هلك صار كأي حيوان. لكن الحيوان لا يحاسب بينما هو يحاسب لأنه أعطي العقل فرفضه جمده ورغب أن يكون كالحيوانات. لكن هيهات أن يترك من الحساب كما تترك الحيوانات. لماذا؟ لأنه أعطي العقل وخير بينما الحيوانات ما خيرت ولا أعطيت عقل فشتان بين هذا وهذا. ثم قال سبحانه وتعالى بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم. كل ما في الأمر مجرد هوى بس هواش هوى ملذة وبس بغير علم ما لهم في ذلك من علم من هذا طريق نجاة أبدا بس مجرد أنه هوى ملذة اتبعوا. بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فمن يهدي من أضل الله وما لهم من ناصرين. أقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك هو الدين ذلك الدين القيم ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون فإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون يكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون أم أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون أمر الوصية بالأقرباء والمساكين هذه وصية الله فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله شو كيف خص الله على الأقربين والمساكين وابن السبيل لأن ابن السبيل دائما قد يكون منقطع لو كان ثري في بلاده ففي سفره قد يكون فقد كل شيء وأصبح من أحوج الناس إلى المساعدة لهذا نص الله عليه سبحانه وتعالى ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون ولتضع لهم الأجر والحسنات يا الله من فضلك الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء حاشا لله حاشا لله لا يفعل ذلك إلا الله الذي أوجد كل شيء من العدم العظيم الكريم الذي أمره إذا أراد شيء فإنما يقول له كن فيكون سبحانه وتعالى عما يشركون ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون شوف هذه حكمة حكمة إن الله يسلط على العباد عندما يرتكب الإجرام بحق الله عندما يعصوا الله يسلط عليهم من البلاء لعلهم يرجعون فقد يصابون بالأوبئة قد يصابون بالأمراض المعدية قد يصابون بالمجاعة قد يصابون بالحروب والبلاء والدمار قد يصابون بالكوارث كل هذا لحكمة أرادها الله سبحانه وتعالى لأن الكوارث مهما عظمت بالحياة الدنيا فهي أهون من عذاب جهنم لأنها عاصفة تمر وتروح كالبرق لا تضر كثيرا وإنما هي تنبه النائم أو الغافل لعله يرجع إلى مولاه الذي أوجده من العدم فيستغفر فيتوب الله عليه وينجيه إنها رحمة من الله لمن ينتبه ويرجع إلى مولاه انظروا كيف يقول سبحانه وتعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا أي بعض الذي عملوا من المعاصي من معاصي الله من عصيان الله ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون الحكمة وراء هذا الابتلاء لعلهم يرجعون إلى الله يتوبوا فيتوب الله عليهم سبحانه وتعالى. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل، كان أكثرهم مشركين. كيف كان عاقبتهم لما أشركوا؟ الدمار لما عصوا الله، انظروا آثاره حتى الآن باقي. دمر الله عليهم، دمرهم. ثم قال سبحانه وتعالى: فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له، من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله، يومئذ يصدعون. من كفر فعليه كفره، ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون. ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله، إنه لا يحب الكافرين. ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته، ولتجري الفلك بأمره، ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. شكر نعم الله سبب لحفظ النعمة ورعايتها. ثم قال سبحانه وتعالى: ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين. هذا وعد قطعه الله سبحانه وتعالى للمؤمنين، لكن على المؤمن أن يكون متقيد بأوامر الله، ما يعصي الله. فربما معصية سببت له متاعب، سببت له خسارة كبيرة، لكن من استجاب لله وتقيد بأوامر الله نجا ونصره الله. وكان سبحانه وتعالى انظروا شغول تدبروا الآية هذه: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. حق فرض الله على نفسه. وكان حقا علينا نصر المؤمنين. الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله، فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون. وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين. فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها، إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. ولئن أرسلنا ريحا فرأوه مصفرا لظلوا من بعده يكفرون. فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين. من لا يقبل على الله ولا يريد طاعة الله فحكمك الميت، حكمك الأصم الأبكم اللي ما ينفع فيها الدعاء. ادعو إلى أصم من أبكم أعمى، مهما ناديت ولا مهما عملت ما يجي أن تقول مو سامع. مثل من ينصرف عن الله، هذا مثل لا يستفيد من سمعه ولا من بصره ولا من أي شيء، فهو ضال ضايع. نسأل الله الحماية. ولئن أرسلنا ريحا فرأوه مصفرا لظلوا من بعده يكفرون. فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين. وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم، إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون. إن تسمع إلا من يؤمن، من يستفيد من عقله وفكره وينظر الشواهد، ينظر قدرة الله في الكون حوله ويؤمن بالقوة العظيمة اللي تدبر هذا الكون العظيم. يا الله سبحانه وتعالى: وما أنت بهذه العمي عن ضلالتهم، إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون. الله الذي خلق الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون. يا أيها الإنسان الضعيف المسكين، ما تقدر تصبر على طاعة الله ساعة؟ هل تصف نفسك أنك في الحياة إنها ساعة؟ ساعة تشتري بها الحياة الأبدية؟ تصبر على طاعة الله وتصبر عن معصية الله ساعة؟ تصبر عن شهواتك وملذاتك ساعة؟ اللي وصفتها أنت إنها ساعة، وصفتها لنفسك إنها ساعة، ما تستطيع تصبر ساعة؟ ساعة الاختبار ساعة واحدة اللي تمثل الحياة الدنيا علشان تحيا حياة سعيدة أبدية. نعيد الآية مرة ثانية. وقال الذين أوتوا العلم والإيمان ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا، أقسموا قسم المجرمين، أقسموا قسم إنهم ما لبثوا غير الساعة. هيا انظروا. ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون. وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون. فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون. ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل. نعم لقد بينت يا ربنا فلك الحمد ولك الشكر. لقد ضرب الله لنا في هذا القرآن من كل مثل وبين لنا الطرق وبين لنا طريق الهداية والنجاة. فنحن المسؤولين عن أنفسنا إذا ضلينا. نسأل الله الهداية، نسأل الله الهداية. اللهم لا حول ولا قوة إلا بك، اللهم اهدنا يا رب. ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل ولئن جئتهم بآية ليقولن الذين كفروا إن أنتم إلا مفترين، أنتم إلا مبطلون. كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون. فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين. نعم تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين. من هم المحسنين؟ شوفوا وصافهم تلي الآيات هذه. قال الله سبحانه وتعالى الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. هم المحسنين، تتوفر فيهم الأوصاف الثلاثة هذه. هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. هم المحسنون، هم المفلحون، ثلاثة أوصاف. هل توفر فيكم الثلاثة الأوصاف هذه؟ فبشروا أنفسكم بخير إذا ثبتتم عليها إلى نهاية الأجل. أما أن تثبت عليها زمن ثم تمل أو تغلبك الشهوات أو يطلبك العمر، إنما الله عليك بالعمر الطويل، ثم تخلى عنها فتكون الكارثة، يكون الهلاك المحقق. ما جعل الله علينا في الدين من حرج. هدى، هذا الكتاب هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة. الصلاة مو بالبيت ولا لما قام من النوم، يقيمها مع جماعتها في المساجد. قال الله سبحانه وتعالى واركعوا مع الراكعين، ما قال في بيوتكم ولما قمت من النوم ولا طرأ ولا قضى شغلك، صلي في أي مكان وحدك، وربما يكون خرج الوقت تقضيها فقد لا تقبل منك لو صليت إلى يوم القيامة، قضى لا صرت متعمدا ضياع وقتها بدون عذر شرعي. انتبهوا للأخطار انتبهوا للأخطار قبل أن تهلكوا، انتبهوا للأخطار قبل أن تهلككم، احذروها. تأملوا هذه الآيات، تلك آيات الكتاب. اسمعوا، يصف الله آيات الكتاب، هذا إن النور والهدى كله كتاب الله، هذا لا تغفلوا عن كتاب الله. ألف لام ميم، تلك آيات الكتاب الحكيم. وصف الله سبحانه وتعالى الكتاب الحكيم، نعم كله حكمة. تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. يا الله من فضلك، اللهم اهدنا يا رب. ثم قال: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم. نعم، وعد الله حق وهو العزيز الحكيم. خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم. هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه. إن الله سبحانه وتعالى ينبه خلقه بالآيات والبينات ليؤمنوا، ليتعلقوا بالله، ليرتبطوا بالله سبحانه وتعالى. الغفلة هي الهلاك، الغفلة عن تدبر آيات الله، الغفلة عن آيات الله، الغفلة عن آلاء الله، الغفلة عما يتعلق بعبادة الله، هذا هو الهلاك. على الإنسان أن يفكر فيما يتعلق في أمور دين أكثر مما يتعلق مما يفكر في أمور دنيا، فالآخرة هي الأساس. الدنيا والسعي للدنيا ما هو إلا عون على أعمال الآخرة، فالغفلة هلك وقد حذر الله سبحانه وتعالى منها. هذا خلق الله، هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين. ولقد آتينا لقمان حكمة أن يشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. شو، انظروا كيف خص الله الوالدين بعنايته لا إله إلا هو، وأوصى الذرار بوالديهم. فأهم البر، أهم البر بالوالدين طاعتهم، عدم الكذب عليهم، مجاملتهم، تأنيسهم بما يدخل السرور على نفوسهم. الأمور المادية ثانوية تعتبر خصوصا في هذا الزمان، وأهم البر أن تستغفر لهم وتدعو لهم وتبرهم إذا أمكن شيء تبرهم فيه من المادة بشيء لا يستطيع الحصول عليه. وأهم من ذلك كلهم الاتصال بهم، الاتصال بهم وتفقد أحوالهم. وهذا لا يكلف الابن شيء إلا من كان غافل.